الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقريش من العرب. والعرب هم الذين اصطفى الله جل وعلا منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة للعرب. وقد خص الله جل وعلا العرب بخصائص لا توجد في غيرهم، فقد اجتمعت فيهم الخصال الحميدة التي أقرها الإسلام، فجاء الإسلام فهذب العرب فأقر ما عندهم من الحق ومن الخصال الحميدة ونفى ما عدا ذلك. كما أن الإسلام جعل العرب ميزة أنه أمر الأمة بالتشبه بالعرب ونهى عن التشبه بالعجم وبالمشركين والكافرين عموما. فالعرب الذين أسلموا واستسلموا وانقادوا لله ورسوله جعل الله جل وعلا هذه الخصيصة، فأمر سائر العباد بالتشبه بهم. كما أن الله جل وعلا خص العرب بأن جعل الإمامة الكبرى فيهم، فالمهدي عليه السلام هو من العرب، من ولد فاطمة عليها السلام. والعرب منهم العرب العاربة ومنهم العرب المستعربة. قال المؤلف: العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أي جاءوا من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، وله من العمر 63 سنة، أي توفي عن 63 عاما عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمر الذي قضاه عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، ملأها إيمانا وعلما وتقى وجهادا ودعوة إلى الله رب العالمين. فلم يسجد لصنم قط عليه الصلاة والسلام، ولم يشرب الخمر قط عليه الصلاة والسلام، ولم يشهد الزور قط عليه الصلاة والسلام، وكانت له الخصال الحميدة قبل البعثة، حتى إن العرب كانوا يسمونه بالأمين، وكانوا يسمونه بالصادق، وكانوا يقبلونه حكما بينهم في نزاعاتهم، كما في قصة اختصامهم في الحجر الأسود. ولكن لما بعث عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتوحيد قلبوا له ظهر المجن ورموه بالعظائم، فقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كذاب، إلى غير ذلك من الأقوال التي أرادوا بها أن يدحضوا الحق. ولكن أبى الله جل وعلا إلا أن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، سيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها 40 قبل النبوة، أي مكث 40 عاما لم يرسل إليه ولم ينبأ عليه الصلاة والسلام. والنبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر، والمعنى قبل أن يأتيه خبر السماء وقبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا العمر ذهب جماعة من أهل العلم وهم الأكثر أن الرسل ترسل لهذا العمر، فيقولون ولها تبعث الرسل، فعامة الرسل ينبؤون ويبعثون عند رأس الأربعين، لأنه كمال الرجولة ووفورة العقل وعصافة الرأي وعميق الخبرة، إلا ما كان للنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآيات. فعامة الرسل ترسل للأربعين، وقد خص الله جل وعلا هذا العمر بخصيصة ذكرها في كتابه جل وعلا، وذلك في قوله سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فحقيق بمن بلغ هذا العمر أن يقتدي بهذا الذكر، أن يكون قائلا له بلسانه عاملا به في واقع حاله. فالعبد إذا بلغ 40 فقد بلغ رأس الهرم، وبعد ذلك يبدأ العبد في الضعف، فالعبد ما زال يقوى حتى يبلغ أشده عند 40. ولهذا حمل بعض أهل العلم في قوله جل وعلا: ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قالوا بلغ 40، وذلك باقتران هذه الآية بالآية المتقدمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فكان الأشد في 40. ثم بعد ذلك يتدنى العبد بعد ذلك ويضعف. وقد جاء في الحديث الذي في إسناده لين: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، أي قليل من يتجاوز سن 70، وهذا القليل مقارنة بعدد الأمة، ليس مقارنة ببيئة دون أخرى أو ببلد دون آخر. لأن البعض يأتي ويقول: البلدة الفلانية يموت أهلها عن 80 و90، فنقول: الحديث المقصود به العموم وليس المقصود به هذه البلدة بعينها، على أن الحديث فيه لين كما تقدم. قال: و23 نبيا رسولا. تقدم الحديث عن النبوة والرسالة والتفريق بينهما، فمدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 عاما. قال: نبئ بإقرأ، أي جاءه نبأ السماء والخبر بالرسالة مصدرا بالأمر بالقراءة، وذلك بقوله سبحانه وتعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الكلمات هي أول النور الذي جاء يقرع غياهب الظلمات والضلالات، فإن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم لما أراد الله عز وجل أن يرحم عباده أرسل هذا الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه جبريل بقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ انتقال العباد من الظلمات إلى النور. ولهذا قال الله جل وعلا في حق نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله. وقد سمى الله جل وعلا كلامه نورا، فقال جل وعلا: وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى: واتبعوا النور، المقصود به كلام الله جل وعلا وشرعه تبارك وتعالى. قال: وأرسل بمدثر، أي أن بين نبوته وإرساله برهة من الزمن. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقد جاء في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربه وقد أمره بالنذارة والصدع بكلمة الحق، قال: إذا يفلغ رأسي فيدعوه كخبزة. فبين له الله جل وعلا أن هذا لا يكون، أن الله سبحانه وتعالى يخلي بينه وبين قومه. فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وانفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من أطاك. الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصدع بها بين ظهراني المشركين. قال نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، والمعنى أن أول صدعه بالحق ودعوته إلى التوحيد كان بعد إنزال هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. وهذا مذهب الجمهور، فإن جماهير أهل العلم يرون أن أول ما أنزل من النور من القرآن العظيم اقرأ، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر. بينما ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقبله ذهب إلى ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلى أن أول ما أنزل هو المدثر، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن جابر رضي الله عنه لما روى الحديث الذي دعم به قوله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا كذلك إذ أنا بالملك الذي جاءني بحراء. وهذا دليل واضح بأن الملك كان قد أتاه من قبل، فقد أتاه جبريل فقاله اقرأ، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت بدء الوحي. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن أول ما أنزل من القرآن سورة العلق. قوله: وبلده مكة، أي ولد بمكة وعاش بها وترعرع. ومكة قيل سميت بذلك لأنها تمك القلوب، أي أن القلوب تهوي إليها وتتوق لزيارة هذا البلد الحرام. وقيل سميت مكة لأنها تمك الظالم، أي تستأصله، كما فعل الله جل وعلا بأصحاب الفيل. وقيل سميت مكة لأنها تمك الناس، أي يجتمعون فيها ويتكاثرون. وكل هذه المعاني صحيحة من جهة الواقع. وسميت بكة كما قال جل وعلا: للذي ببكة مباركة. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك كما بعث سائر الأنبياء والمرسلين، فإنه ما من نبي إلا وبعثه الله جل وعلا لينذر قومه من الوقوع في الظلم الأعظم والذنب الذي لا يغفر، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويدعو إلى التوحيد. قال والدليل قوله تعالى، أي والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر وبعث منذرا عن الشرك وداعيا إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر، هذا نداء من الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإيذان بأنه قد مضى زمن الدعة والسكون، وجاء وقت الجد والاجتهاد والدعوة والجهاد، فقم ودع بثارك أي غطاءك، وادع إلى الله جل وعلا، وأمر العباد بتوحيده ونبذ الشرك والأنداد والأصنام. فلما أنزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قام في قومه منذرا ومبشرا، ينذرهم من سخط الله وغضبه وأليم عقابه إنهم أشركوا بالله جل وعلا، ومبشرا لهم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنهم أقبلوا على توحيد الله جل وعلا وعملوا بذلك. وقد جاء في سبب نزول هذه السورة وكذلك سورة المزمل أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى خديجة يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وكان هذا بعد أن نزل عليه جبريل وهو بغار حراء وأمره بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا مما يؤكد أن أول ما نزل كان هو سورة العلق. قم فأنذر، قم لله جل وعلا قومة رجل لا يخاف بالله لومة لائم. فقام عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى، فاجتمع إليه كفار قريش، فقال عليه الصلاة والسلام لو حدثتكم أن وراء هذا الجبل عدوا أكنتم مصدقيا؟ فقالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والحديث في الصحيحين. ولهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نادى فعم وخص، فقال يا بني هاشم، يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، ثم خص عليه الصلاة والسلام فقال يا عباس، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأمرهم بتوحيد الله جل وعلا، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، حتى قال لابنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والمعنى أنه من يأتي ربه يوم القيامة بالشرك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. قال وربك فكبر، أي عظم الله عز وجل وأعلم العباد بعظيم شأن الله سبحانه، فكبره بقولك وكبره بفعلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فلينازعني فيهما عذبته. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأمر الأمة بالتواضع لله جل وعلا، وأن الله هو الكبير المتعال، وأنه لا يحق لمخلوق أن يستكبر، وأن المتكبر هو الله ذو الجلال والإكرام. ولهذا قام في أصحابه قائلا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية خردلة من كبر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رجل مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا من معاني وربك فكبر، أي من العبادة بتعظيم الله جل وعلا والتواضع له سبحانه. ومن أعظم ما يتواضع به العباد لرب جل وعلا عبادته وحده لا شريك له. قال: وثيابك فطهر. ثيابك قيل أعمالك، أي طهر أعمالك عن الشرك بكل أنواعه، فلا رياء ولا سمعة ولا أنداد ولا أوثان ولا طواغيت. ابتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وهذا مروي عن مجاهد رحمه الله تعالى. وقيل: وثيابك فطهر، أي طهر قلبك حتى يكون قلبا سليما. والقلب السليم هو القلب الذي خلا من كل شبهة وشهوة. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: وثيابك فطهر، أي خلقك، فتكون الأخلاق عندك من أفضل الأخلاق وأحسنها، وأن تنأى عن كل خلق ذميم. وقد فعل وكان كذلك عليه الصلاة والسلام، حتى زكى الله جل وعلا خلقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه أنس رضي الله عنه قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وما قال لخادمه يوما قط: لا، أو لا تفعل، أو لو كان كذا لكان أفضل. وصف عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وكانت الجارية تأخذ بيده وتنطلق به في طرقات المدينة، فلا ينزع يده من يدها حتى يقضي حاجتها، كما قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وقيل: وثيابك فطهر، أي نفسك، طهر النفس، فإن النفس تأمر بالسوء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، حتى تكون النفس من النفوس المطمئنة. وهكذا كانت نفسه عليه الصلاة والسلام. وقيل: وثيابك فطهر، أي أهلك. ومنه قوله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالثياب عند العرب تطلق ويراد بها أيضا الأهل. وقعنا أي انكح العفيفات المؤمنات التقيات الصالحات القانتات. وقيل المعنى أي قم على أهلك بالتقوى وطاعة الله جل وعلا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقيل وثيابك فطهر على ظاهره، أي المقصود الثياب المعروفة، وتطهيرها بإزالة النجاسة عنها وإبعاد الأوساخ والقاذورات منها. وقيل وثيابك فطهر أي جسدك، وذلك بإزالة النجاسة والأذى والقذى. وقد اختار أكثر أهل التفسير أن معنى وثيابك فطهر الأعمال والثياب على ظاهرها، وإن كان كله حق وكله تحتمله الآية. قال والرجز فاهجر. المؤلف رحمه الله تعالى قال الرجز الأصنام، وقيل الرجز العذاب، فقد جاءت آيات كثيرة في القرآن العظيم تدل على أن معنى الرجز العذاب، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء أي عذابا. وقيل يكون المراد بتقدير شيء محذوف أي واجتنب الأصنام التي عبادتها سبب للعذاب. وقيل سمعت الأصنام هي عذابا لكونها تفضي إليه، وقيل لأن عبادتها في حقيقة الأمر عذاب للعبد، عذاب حسي وعذاب معنوي. تقدم معنا أن أعظم ضنك تعيش القلوب عندما تعبد غير الله جل وعلا. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاهجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى هجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. وهذا هو ما تقدم تقريره، عقيدة الولاء والبراء، وهي الحنيفية ملة إبراهيم. فأمره جل وعلا بهجر هذه الأصنام وهذه المعبودات الباطلة، من باب أولى هجر أهلها الذين أبوا إلا أن يعبدوها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلم يجعل حدا ولا منتهى لهذه العداوة وهذا الهجران إلا عندما يؤوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى. ماذا وإلا فالعداوة باقية، ما تردد النفس في البدن. وقد أوحى الله جل وعلا إلى نبيه أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال ولا تمنن تستكثر. قيل معناها أي لا تعطي العطاء تطلب التكثر من جراء ذلك، فإن العطاء لا بد أن يكون ابتغاء وجه الله جل وعلا، فإن إعطاء العطاء لطلب المزيد خلق ذميم يترفع عنه أصحاب الأخلاق الفاضلة والعقول السليمة. فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ وبعض الناس يعطي ليأخذ المزيد، كما يحصل عند البعض، فيأتي فيدفع المال في المآتم أو في الزيجات، يقصد من وراء ذلك أن يعطى مثل ذلك أو أكثر. والمؤمن إنما يعطي أخاه المؤمن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فيدفع المال ويساعد به من يحتاج قائلا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقيل: ولا تمن تستكثر، أي لا تمن بأثقال النبوة، فإن الله هو الذي امتن عليك بها وهو المعين لك عليها. وقيل: ولا تمن تستكثر، أي لا تضعف عن فعل الخير. وفي قراءة ابن مسعود التفسيرية: ولا تمن تستكثر من الخير. ويقال: حبل منين، أي ضعيف، أي لا تضعف عن فعل الخيرات. وقيل: ولا تمن تستكثر، أي لا ترائي بعملك. وقيل: ولا تمن تستكثر، أي لا تستكثر عملك في جنب الله جل وعلا. وقيل: ولا تمن تستكثر، أي لا تمن على الناس بقراءة القرآن وتعليم الهدى وبيان الحق. ولهذا وصف الله جل وعلا نبيه بقوله: وما هو على الغيب بضنين. وفي القراءة الأخرى: بضنين. بضنين، أي ليس بشحيح بالحق، وإنما يجود به، فهو حريص على هداية الأمة. وبضنين، أي ليس بمتهم في الحق، بل هو مؤتمن وهو أمين من في السماء عليه الصلاة والسلام. قال: ولربك فاصبر. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي كن صابرا لله، فإن من الناس من يصبر ابتغاء عرض الحياة الدنيا. تقدم الحديث عن الصبر، والواجب على المؤمن أن يكون صابرا لله، وصابرا بالله، وصابرا مع الله تبارك وتعالى. يصبر لله فيما يبتلى به، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال قتادة على قول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تقدم الحديث عن أنواع الصبر، فالله جل وعلا هنا يأمر نبيه بالصبر على ما تقدم في معاني المن، في قول جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. فإذا كان على أعباء الرسالة اصبر، وإن كان على بذل الخير للناس من تلاوة القرآن وبيان الحق والهدى فاصبر، وإن كان على الرياء ونحوه فاصبر، أي اصبر عنه، إلى غير ذلك من المعاني المتقدم تقريرها. وإن كان في باب العطاء فاصبر، واحبس نفسك حتى يكون عطاؤك كله لله الواحد القهار. ولهذا في غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المؤنفة قلوبهم واديا من الغنم، فقال: خذ هذا كله لك. فذهب الرجل إلى قومه فقال: أدركوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الكثير عليه الصلاة والسلام، يبتغي الله والدار الآخرة حتى أنه صلى الله عليه وسلم كانت من عادته إذا سلم من الصلاة أن ينفجر إلى أصحابه فيستقبلهم بوجهه. وفي ذات يوم قام من مصلاه مسرعا إلى بيته فتعجب أصحابه من ذلك، فلما أتى أخبره قال إني تذكرت تبرا في بيتي خشيت أن يحبسني أو أحبسه. تبر ذهب قليل ما أراد أن يخلفه خلف ظهري عليه الصلاة والسلام. قال فأتى به فقتمه في المسجد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الأغنياء، وقد أخطأ من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، بل كان غنيا، ولكنه من كثرة عطائه كان يكون في معظم الأحوال معدما عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يعطي ما في بيته للناس، وما كان أحد يسأله شيئا إلا وأعطاه إياه، حتى حلته سأله إياها رجل فخلعها فأعطاه إياها عليه الصلاة والسلام. فقام الصحابة إلى هذا الرجل وعاتبوه، كيف تسأله وتعلم أنه لا يملك سواها وتعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته إياها لألبسها، وإنما لكي تكون كفني، فكانت كفنا. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الكثير ولا يبالي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم معرفته بالله جل وعلا. وكان بالله أعرف كان إنفاقه أكثر، فالله جل وعلا خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيبها النفقة. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما نقص لك ما عنده شيء سبحانه وتعالى، كما جاء في الخبر إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وإنما قلنا هذا استطرادا، لأن البعض بالذات بعض المتصوفة يدعون أن الفقر ديانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ويحتجون بالحديث المنكر اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا حديث ضعيف منكر، بل قال بعض أهل العلم أنه موضوع. على فرض، لا نقول على فرض قول بعيد القبول فيه أصلا، لكن نقول على فرض المعنى، فليس المسكين مقصود به الفقير، وإنما المسكن المقصود به التواضع لله جل وعلا والخشوع له والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. فيقال أسكنته الحاجة إذا جعلته متواضعا ذليلا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل نعم المال الصالح بيد العبد الصالح، وهو القائل لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لماذا اكتسب عثمان هذه المنزلة العظيمة؟ بالمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. ولهذا لما جاء رجل ليحج فقال له الإمام أحمد ماذا تزودت؟ قال توكلت على الله. قال إنما توكلت على زاد أصحابك. فهذا هدي المبطلين، يدع العمل والاكتساب ويقال متوكل على الله جل وعلا، ويتكفف ما في أيدي الناس، سار في المساجد وسار في الطرقات ويعلق السبح على رقبته أنزل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد بكل أنواعه، عظمه بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة هذه الحقائق، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتعلم أسماء الله وصفاته امتثال الأمر الله جل وعلا إياه بأن ينبه الأمة بذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تفرد الوليد بن مسلم عند الترمذي بذكر الأسماء 99 والحديث ضعيف لا يصح. ولهذا لا يصح من أسماء الله جل وعلا اسم الرشيد ولا اسم المنتقم وإن كانت ورد زياد الخبر لضعفه وإحصاؤها إنما يكون بحفظها ومعرفة معناها ومعاملة الله جل وعلا بها. ما أسمع الضار، لا الضار ولا النافع، لا اسم الضار ولا اسم النافع. فالحديث الذي اعتمد عليه في هذا ضعيف. إذا أمر الله جل وعلا له بتكبيره سبحانه والدعوة إليه عام لكل أنواع التوحيد. قال وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، تقدم هذا. والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. أين الذين دعوا عاما وعامين ثم قالوا الناس ما فيهم خير ولا هناك فائدة والناس ما يستجيبون ولا يسمعون؟ هذا نبي مؤيد الوحي من السماء، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، يجلس 10 أعوام يدعو إلى التوحيد، يقرر حقائقه ويصبر عليه، وقد ناله من الأذى ما الله تعالى به عليه. قال له أبو لهب عمه تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ وكان يدخل سوق بالمجال، كان في المسند الإمام أحمد سنده جيد، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل مليء أحمر يقول لا تصدقوه نحن أعلم به إنه كاذب. وهذا الرجل أبو لهب لعنه الله، وضع كفار مكة على رأسه وظهره وهو ساجد سر الجزور، فما زال ساجد حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فازلت. وهكذا في خروجه إلى الطائف وما حصل معه، ولكنه صبر الله جل وعلا حتى إن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال، فقال يا محمد إني ملك الجبال وإن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت. قال لكني أستأني الله عز وجل بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وقد فعل سبحانه. هذا عكرمة ابن من؟ نبي جهل. وهذا خالد ابن من؟ ابن الوليد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه مدة طويلة، أخذ 10 سنوات يدعو إلى التوحيد ويقرره. وهذا إيذان بأن الدعوة لا بد أن تكون بالأهم فالمهم والأولى فالأولى، ففرغ جهده ابتداء بتعليم الناس حقائق التوحيد وصفاء المعتقد. فإن العقيدة إذا ركزت في القلوب هانت عليها بعد ذلك الأوامر، هانت أقصد بمعنى سهلت عليها وأحبتها من سويداء قلوبها. ولهذا تقول عائشة يرحم الله نساء الأنصار ما كانت تنزل آية الحجاب حتى خرجنا إلى الطرقات متلفعات بمروطهن. بالأمس نفس النسوة هؤلاء قال الله جل وعلا في حقهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكنا متبرجات، لكن لما رسخت العقيدة في القلوب ثم نزل التشريع بادرنا إلى الامتثال مباشرة. وهذا هو الواجب على المسلمين، أن يسعوا جميعا في بيان حقائق الإخلاص وربط القلوب بالله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه. فمتى ما ابتلأت القلوب معرفة بالله، متى ما ابتعدت عن كل محرم وبادرت إلى كل طاعة. ولهذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. المتأمل في المعاصي التي تقع من العباد يجد أنها من جراء عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى إليه أصحابه شدة وأتوا إليه وهو جالس عند الكعبة فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا فجلس مغضبا عليه الصلاة والسلام، فقال: إنه كان في من كان قبلكم فيؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق إلى اثنين، لا يصرف ذلك عن دين الحديث. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ولكنكم تستعجلون. نعم، سبيل الدعوة قد يكون طويلا، لكن نحن محتاجون إلى الصبر، واستعجال النتائج هو الذي يقود إلى التخبط في التعامل مع الأحداث ومجريات الأمور. فالعبد عليه أن يكون صابرا داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا يستعجل النتائج، ولا يهولنك إخطاء الناس عن قبول الحق، فإنك لست مطالب بالنتائج عند الله جل وعلا. من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يكلفهم النتائج، ولم يحاسبهم على النتائج، وإنما يحاسبهم على التقصير في الدعوة إليه سبحانه. فالله جل وعلا لا يحاسبك لماذا لم يهتدي الناس، ولماذا حارب الناس شرع الله جل وعلا، هذا لا يؤثر في دعوتك أبدا. من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما ربك بظلام للعبيد. لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك. قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر في القرآن من يخاف وعيد. امضي في سبيل الدعوة الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تقدم تقرير ذلك في أوائل شرح هذه الرسالة المختصرة. ولا يهمنك طول الوقت ولا قلة الأتباع، فإن النبي وهو النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وآخر من الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان فقط. نبي جاهد ودعا وقد توفرت فيه كل الخصال الحميدة، وأتاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا وأتاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، فإني أرجو أن أكون أكثركم أو أكثرهم تابعا. فإذا كان هذا حال الأنبياء فكيف تطمع وتحدثك نفسك أنك إذا دعوت عام أو عامين نفض الناس ما في أيديهم وأقبلوا إليك وأدعنوا للحق وانقادوا له؟ غار أمرك أن تلتزم شرع الله في دعوتك، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فلن يضرك ضلاله إن اهتديت أنت. قال: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعد أمر بهجرة المدينة عليه الصلاة والسلام. قوله بعد العشر أي بعد مضي 10 سنين عرج به إلى السماء، والسماء مقصود بها هنا السماوات السبع، فهو اسم جنس قد يراد به العلو وقد يراد به السماوات المعروفة، واسم الجنس إذا أطلق يدخل فيه كل أفراده. والراجح هو قول الجمهور أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة يقظة لا مناما، خلافا لمن قال أن المعراج كان منفصلا عن الإسراء، فالإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات. والراجح أنه وقع كل ذلك في ليلة واحدة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به بعد أن صلى بالأنبياء في بيت المقدس، عرج به إلى السماوات السبع العلى، وفرضت عليه الصلوات الخمس. أول ما فرضت كانت 50 صلاة، فخففها الله جل وعلا عن هذه الأمة. وهنا منقبة عظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السماء الخامسة: لما أمرك ربك يا محمد؟ فقال: أمرني 50 صلاة. فقال: إني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يفعل ذلك موسى ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي. فقال الله جل وعلا أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمسون عندي خمس عليكم اللهم لك الحمد. ومع هذا للأسف الشديد ثقلت خمس صلوات متفرقة خلال 24 ساعة على كثير من المسلمين اليوم للأسف الشديد، بل وعند كثير من المسلمين هي أربع صلوات. الفجر غير موجود في قواميس بعض المسلمين للأسف الشديد، ما يعرف من الصلوات إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء للأسف الشديد. نسأل الله العافية والسلامة. سيأتي الحديث عن الصلاة مفصلة عند شرح عمدة الأحكام بإذن الله تعالى. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس. أول ما فرضت كانت ركعتين، ما في الصحيحين من حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وصلى في مكة 3 سنين صلى الله عليه وسلم، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد مضي 13 عاما أمر أن يهاجر إلى المدينة خارجا بدين الله جل وعلا. وقد اصطحبه في هذه الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة الهجرة معروفة عند عامة طلبة العلم. والمدينة لها أسماء، فيقال المدينة ويقال طيبة ويقال طابة، وأما يثرب فهو من إرث الجاهلية ولا يجوز إطلاقه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي طابة، فهدم هذا الاسم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يقال يثرب، فإما المدينة أو طيبة أو طابة. وأما المنورة فلا أصل له، وأكثر العلماء ينسبه إلى العبيديين الباطنيين، وأما في الكتاب والسنة وعند سلف الأمة فلا أصل لهذه التسمية المدينة المنورة، وإنما نقول مدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول طيبة أو نقول طابة. قال مالك رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قوله والهجرة أي العظمى، فإن الهجرة أنواع، وإنما خص المؤلف هنا الهجرة العظمى وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة تنقسم إلى نوعين، هجرة مشروعة وهجرة ممنوعة. الهجرة الممنوعة وكذلك المشروعة تنقسم إلى قسمين، هجرة قلبية وهجرة بدنية، يعني في كل من النوعين هجرة قلبية وهجرة بدنية. أما الممنوعة فمن ناحية القلبية الهجرة إلى الشيطان بالإشراك وللمعاصي والمنكرات بالمحبة والميل لها، وأما البدنية فهي ضد الهجرة المشروعة. أما بالنسبة للهجرة المشروعة فالهجرة القلبية هي الهجرة إلى الله بالإخلاص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق والقبول والانقياد، ف فالواجب على المسلم أن يهاجر إلى الله جل وعلا بقلبه من الشرك إلى التوحيد، ومن معصية الرسول إلى طاعته ومحبته وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا القلوب التي لا تهاجر هذه الهجرة المشروعة توعدها الله جل وعلا بالطمس والطبع والختم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما الهجرة البدنية المشروعة فهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه التي قال عنها المؤلف: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فريضة يجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يبقى بين ظهراني المشركين. وهذه الهجرة فرع عن عقية الولاء والبراء، فمن أحب الله ورسوله وعباده المؤمنين كيف يجلس بين من يسبون الله تعالى صباحا ومساء ويسبون المصطفى عليه الصلاة والسلام ويعادون أولياء الله جل وعلا من الدعاة والعلماء والمجاهدين وطلبة العلم بل وعامة المسلمين، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله، ومع هذا يصبر ويجلس بين هؤلاء ولو كان في قلبه الإيمان الذي يؤهله لتحقيق عقيدة الولاء والبراء ما مكث بين ظهور هؤلاء. ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه كان إذا رأى نصرانيا أشاح بوجهه عنه، فقيل له في ذلك قال: إني لا أطيق أن أنظر في وجه من يقول الله ثالث ثلاثة. عقيدة عظيمة، وإن كان كما تقدم مرارا نقول هذا مقام مفضول مقام فاضل مقام مفضول. والعجيب أن هناك من يغضب لحسبه ونسبه ووالده ووالدته وولده وماله وأهله وعشيرته، ولكن لا يغضب لربه جل وعلا. فلو سب أحد أباه غضب وقاطعه ولربما ضربه أو قتله، ولكن يسب العباد ربهم جل وعلا الليل والنهار ولا يكترث. ولهذا تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك ودينه يضاع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. ثم قال: وهل بنية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يحزن فقط ويغضب لكن ما يهاجر ولا يخرج عن مكان المنكرات والموبقات والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو نوزع أحد فيما فيه غضاضة عليه في نفسه وماله وجاهه بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة، وهؤلاء مع سقوط من عين الله جل وعلا قد بلوا في هذه الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله أقوى وانتصاره للدين أكبر. ثم ذكر الحديث الذي مسند الإمام أحمد أن رجلا كان يعبد الله تعالى فأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة أن يقصد بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب إن فيها فلان العابد. فقال الله جل وعلا: فبه فابدأ. فإنه لم يتمعر وجهه في قط. تقدم الحديث مفصلا عن الولاء والبراء. والهجرة هنا فرع عن هذا الأصل العظيم الولاء والبراء. النوع الثاني طبعا دليل هذه الهجرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد والإسلام، وهذه الهجرة باقية أما قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت بلادا للإسلام فلا هجرة منها، لأن الهجرة إنما تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإلا فالهجرة باقية. فإذا أسلم رجل في بلد من بلاد الكفر كأمريكا مثلا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ويأوي إلى المسلمين. النوع الثاني الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، والمقصود بالبلاد يا إخوان ليس المقصود بالبلد الجغرافية المعروفة، المقصود بالبلدة هنا المكان المجتمع من الناس سواء كان في قرى أو في مدن. إذا كنت في مدينة يكثر فيها العصيان ولم يستطع العبد أن يدعو إلى الله جل وعلا وضيق عليه وما استطاع أن ينكر المنكرات ويصدع بكلمة الحق يخرج إلى بلدة يعمل فيها بالطاعة، ولو كانت كما يقال يوم في دولة واحدة. فرجل مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أهاجر من البلدة الفلانية إلى بلدة أخرى من دولة إلى دولة، لكن يستطيع أن يهاجر من قرية إلى أخرى. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل في 96 نفسه، ماذا قاله العالم؟ اخرج إلى البلدة الفلانية فإن فيها أقواما يعينونك على طاعة الله، فخرج مهاجرا إلى تلك البلدة، الحديث المشهور. النوع الثالث الهجرة من بلد يكثر فيها العمل بالبدعة إلى بلد يكثر فيها العمل بالسنة، وللأسف اليوم انقلبت الأمور فتجد بعض المسلمين يهاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر، ومن بلد الطاعة إلى بلد المعصية، ومن بلد السنة إلى بلد البدعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما الهجرة البدنية الممنوعة فهي ضد هذه الثلاثة أنواع المتقدم تقريرها. والمهاجر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما حرم الله تعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سليم السمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله تعالى عليه، أخرجه مسلم في صحيحه. مسألة، ما حكم الخروج إلى بلاد البدعة أو المعصية أو الكفر للدعوة إلى الله جل وعلا؟ الجواب، هذا ليس لكل أحد، وإنما لمن آتاه الله حظا من العلم مع أمنه على دينه وعدم خضوعه للطاغوت. أما أن يذهب ويتميع ويلبس لباسهم ويتفرنج كهيئتهم ويعيش ذليلا فهذا لا ينبغي له أن يذهب إلى تلك البقاع ولا للدعوة إلى الله جل وعلا. فالداعي لابد أن يكون عزيزا في دعوته، واثقا من ربه، عالما بدينه، رفيقا فيما يدعو، حليما فيما يدعو، عدلا فيما يدعو إليه. وللأسف نجد بعض الجهلاء، ولا يحق أن نقول أنصاف متعلمين لأنه ما بلغ ولا حتى أنصاف المتعلمين، يجبون الآفاق والأمصار في بلاد الأرض مسلمها وكافرها على حد سواء، يقول نبلغ دين الله جل وعلا، فيأتون بالعظائم والعجائب ولو أنهم جلسوا ليتعلموا لانتفعوا ونفعوا، ولكن للأسف ما عندهم همة على طلب العلم ويريدون أن يدعو إلى الله جل وعلا بلا علم ولا بصيرة والعياذ بالله. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المغيرة وثوبان ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، وفي رواية ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إن الذين توفاهم الملائكة نسب التوفي إلى الملائكة لأنهم هم القائمون بذلك بأمر الله جل وعلا، وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن لملك الموت أعوان من الملائكة، وظاهر الأخبار لا تدل على هذا، فإن ملك الموت واحد، والملائكة تحضر عند قبض روح العبد، فإما ملائكة للرحمة وإما ملائكة للعذاب. ظالمي أنفسهم ظلموا أنفسهم في جنب الله في الإشراك، وظلموا أنفسهم في جنب المخلوقين لأكل حقوقهم والتعدي عليهم، وظالمين لأنفسهم لأن دلسوا عليها الحق. قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأصبح يقبل على نفسه بما يهلكها وبما فيه عطبها وضلالها والعياذ بالله، وهو لا يشعر. في كل يوم يقترب من النار ويوالي الشيطان وهو يظن ويحسب أنه يحسن صنعا والعياذ بالله. قالوا: فيما كنتم؟ هذا استفهام استنكاري يتضمن التقريع والتوبيخ، أي على أي شيء كنتم في ديانتكم؟ هذا يؤكد على أن أهم أمر عند العبد هو دينه، ولهذا كان من الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أعظم مصيبة مصيبة الدين. فيما كنتم؟ أي دين كنتم تعتنقون؟ وأي نبي كنتم تتبعون؟ وأي رب كنتم تعبدون؟ كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا وضع في قبره وتولى أصحابه وأنه يسمع قرع نعاله فينزل به ملكان يسألانه، وجاء في بعض الطرق في غير الصحيح: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، لا حيلة لنا، نحن ضعفاء. وكذبوا، فإنما مالت أنفسهم للركون إلى أهل الباطل والإشراك والضلال، وعشقوا حياتهم والعياذ بالله، كما يقع من بعض المسلمين اليوم في بلاد الكفر، عشقوا الطراز الأوروبي والحياة الأوروبية، فإذا قيلوا انتقلوا إلى بلاد المسلمين قالوا: ما نستطيع، نحن ضعفاء، نحن كذا نحن كذا، يعبرون عن أنفسهم. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا رد عليهم في زعمهم الباطل، وأنكم إنما أردتم اتباع الهوى وركنتم إلى الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرض الله واسعة، فما الذي جعلكم تصبرون على مخالطة هؤلاء المشركين؟ وقد جاء في حديث في إسناد اختلاف من حديث قيس عن جرير عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل امرئ مسلم يبقى بين ظهراني المشركين. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لا ترى أنا راهما، لا يجوز بحال أن اقترب هؤلاء من هؤلاء. فالتزين مطلوب، والابتعاد عن أهل الضلال والإشراك مطلوب، ولهذا قال تعالى: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقال تعالى: ما كان الله ليرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالتمييز والتزيين أمر يحبه الله جل وعلا ويريده من عباده، والحديث الراجح أنه مرسل، ولا يصح إلا مرسلا من قول قيس بن أبي حازم. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اخرجوا من هذه الأرض الموبوءة الخبيثة وذهبوا إلى الأرض التي يعبد الله جل وعلا فيها، أعزاء مطمئنين تأذون صلواتكم وتعبدون ربكم، فأبوا إلا المكوث هنالك. قال جل وعلا: فأولئك، أي متقدم حالهم، مأواهم جهنم يأوون إليها والعياذ بالله. هي أمهم، كما قال سبحانه فأمه هاوية، أي التي يأوي إليها جهنم، وساءت مصيرا، أي بئس المآل وبئس المنقلب وبئسة الحاضنة، جهنم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. جعل الله جل وعلا هم مخرجا، فاستثنى الله جل وعلا هذا الصنف من العباد من رجال ونساء وولدان، وهذا يدل على أن الهجرة مأمور بها الجميع من الرجال والنساء والولدان، إلا أن هؤلاء قد استثناهم الله جل وعلا، وبين الله جل وعلا سبب استثنائهم بقوله لا يستطيعون حيلة، أي ليس عندهم قوة، أي قيل القوة البدنية فهم ضعاف بدنيا لا يستطيعون الهجرة، وقيل لا يستطيعون حيلة ضعاف ماليا، وقيل ضعاف من جهة أقوامهم كما يحصل اليوم، يتسلطون على المسلم في مكان ما فيقهرونه ويذلونه ويضيقون عليه ويسحبون جواز سفره ويابون عليه الخروج، فهذا استثناه الله جل وعلا، فقد علم الله جل وعلا منه صدقا وأنه لو وجد فرصة لخرج، ولكنه عاجز عن ذلك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ولا يهتدون سبيلا، قيل لا يعرفون الطرق، أي لا يعرفون الطريق من مكة إلى المدينة، فإن خرجوا تعرضوا لقطاع الطريق وللضياع والموت في الفلوات والبرية. قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى متحققة كما تقدم معنا، أي فأولئك سيعفو الله جل وعلا عنهم، وكان الله عفوا غفورا، أي لم يزل كذلك سبحانه، كما قال ابن عباس وقد سئل عن مثل هذا، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله عفوا غفورا، قال أي لم يزل كذلك، أي لم تأتي هذه الصفات بعد أن لم تكن، بل لم يزل كذلك جل الله في علاه، فلم يصر خالقا بعد أن خلق، ولم يصر متكلما بعد أن احتاج إلى الكلام، بل لم يزل كذلك سبحانه بأسمائه وصفاته جل الله في علاه. وكان الله عفوا، يقال عفى الأثر، يقال عفى الأثر، أي إذا ذهب أثره، فالله جل وعلا يعفو ويصفح ويستر عبده ويمحو عنه أثر ذنبه، وهذا المحو قد يكون ببعض البلايا تصيبه في الدنيا، أو بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. وتقدم الحديث عن معنى الغفور. قال قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قيل إن أرضي واسعة التقدير إن رحمتي واسعة، فهاجروا تعرضوا لها، أيخرجوا من هذه البلدة التي يمقتها الله جل وعلا، وهاجروا لتتعرضوا لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. وقيل إن أرضي واسعة، أي إن رزقي واسع، فهاجروا عن البلد الذي فيه ضيق في الأرزاق إلى بلد آخر، وتكون الآية بهذا معنى عامة. واختار هذا سفيان الثوري. وقيل إن أرضي واسعة، أي هاجروا فيها وجاهدوا، وهذا محمول على جهاد الطلب، أرض الله واسعة فأمروها بطاعته وتوحيده، هاجروا مجاهدين لله جل وعلا حتى تكون في جميع أصقاع الأرض كلمة الله هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. وقيل إن أرضي واسعة، أي أرض الجنة، والتقدير إذن إن أرض الجنة واسعة، فاعملوا بطاعتي أورثكموها. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد وصف الله جل وعلا هذا الجنة بقوله عرضها كعرض السماء والأرض. وهذه الآية مساقة في هذا الموطن للاستدلال بها على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال فإياي فاعبدون أي وحدوني وأطيعوا أمري. قد تقدم الحديث عن معنى العبادة، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر كقولك إياك نعبد وإياك نستعين. هنا تقول وهنا يقول الله جل وعلا فإياي فاعبدون أي لا تعبدوا غيري. فهو معنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال البغوي رحمه الله تعالى وهو الإمام المفسر المعروف صاحب كتاب التفسير وصاحب شرح السنة وله كتب كثيرة ملأها علما غزيرا رحمه الله تعالى، سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فهؤلاء المسلمين بقوا في مكة مع إمكانية الهجرة، فعاتبهم الله جل وعلا وهددهم وحذرهم. وقيل إن بعضهم قتل في غزوة بدر فنزلت لأجل ذلك هذه الآيات، أي كيف تبقون في بلاد الكفر حتى يخرج الكفار ويقاتلوا ويخرجوكم معهم؟ هذه حالة رديئة. ولهذا جاءت الآيات الوعيد الشديد في ذلك، إلا كما تقدم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال ابن عباس رضي الله عنه أنا وأمي منهم، وقال مجاهد وكان العباس منهم، فكانوا مستضعفين لا يستطيعون الهجرة. فإن في بعض الروايات أن العباس كان قد أسلم وكان يكتم إسلامه بمكة. ناداهم الله باسم الإيمان أي لابد أن تحققوا هذا الوصف، فليس القضية تكلما بالألسنة وإنما هو واقع نعيشه العباد. كما قال حسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه القول الذي يصدقه العمل. في رواية يقول ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه وفي إسناده ضعف، ولكن قد ذكر المؤلف آيتين على هذا المعنى. ولا يضر المؤلف أن يصدر كلامه بجملة من الآيات وجملة من الأحاديث الصحيحة ثم يتبع ذلك ببعض الشواهد الضعيفة، هذا لا حرج فيه، وقد فعله أكابر أهل العلم من سلف هذه الأمة فلا حرج في ذلك طالما أنه صدر آيات وأحاديث صحيحة. ولكن معنى هذا الحديث صحيح، ولكن معنى هذا الحديث صحيح. فإن الهجرة كما تقدم لا تنقطع باقية إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والتوبة كذلك لا تنقطع حتى تغرغر الروح في الحلقوم أو تخرج الشمس من مغربها، وكذلك الدابة، وكذلك نزول عيسى بن مريم وظهور الدجال. قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وهذا يدل على أن التشريع نزل تدريجيا حتى تكاملت الشرائع بحمد الله جل وعلا. قال مثل الزكاة والصوم والحج، فكل هذه الشرائع فرضت بعد الهجرة، فالصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، وقيل كذلك الزكاة، والحج على خلاف قيل السادسة وقيل السابعة وقيل في السنة الثامنة، فهذا هو الراجح أنها في السنة الثامنة، أن الحج فرض في السنة الثامنة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. نعم، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. هذا السائل يقول: هل تجوز صبغة الشعر للرجال؟ إذا كان بغير السواد فهو جائز ولا حرج فيه، وأما بالسواد فقد وقع فيه خلاف عند أهل العلم، منهم من ذهب إلى كراهة ذلك والمنع منه، منهم من ذهب إلى جواز ذلك، والذين قالوا بالمنع استجب حديث ابن عباس: يكون أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. لكن من رواية عبد الكريم، وهو إن كان صدوقا إلا أن جمعا من أهل العلم لم يتحملوا هذه الرواية عنه، لأن الصدوق إذا تفرد بأصل فإن حديثه يكون ضعيفا، ومن صحح هذه الرواية منع من استعمال السواد. أما حديث جنبوه السواد فالرواية شاذة، والحديث محفوظ في الصحيحين بدون وجنبوه السواد. والحكم عام طبعا بالنسبة للرجال والنساء. يقول: ما معنى هذا الحديث: حبب لي من دنياكم ثلاث: الصلاة والعطر والنساء. هذا الحديث ليس بهذا اللفظ، حبب لي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الدارقطني في العلم: لا يصح إلا مرسلا، لا يصح إلا مرسلا، ومعناه واضح. النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. والطيب معروف، وعن مقولة الرضيع فوق النصف حرام، الريع نصف المكسب فوق النصف حرام. لا حرج يا إخوان، إذا كانت المعاملة شرعية وصحيحة وخلت من الاحتكار والغرر واستغلال الناس، فلو ربح الضعف أو ثلاث أضعاف لا حرج في ذلك، ما هناك حرج، بشرط لا يستغل الناس. يعني يأتي رجل يظن أنه غشيم في الشراء فيضاعف عليه المبلغ، هنا يحكم عليه لا من باب أن المكسب صار ضعف القيمة أو ضعف رأس المال، لأنه استغل هذا الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل أنه لا يحصل البيع والشراء قال: إذا أردت أن تبيع أو تشتري فقل لا خلافة، أي لا مخادعة. وكذلك لمن يشتري من المضطر، بعض الناس يتصيد المضطرين فيشتري منه ويكسب أو يبيع عليه بأضعاف مضاعفة، هذا أيضا لا يجوز. لكن لو أن الإنسان جاء على سلعة ليس فيها احتكار فقال مثلا، أضرب مثلا بهذا المسجل مثلا، هذا لا يتصور فيه الاحتكار، وليس كذلك؟ المسجلات مليئة بدل النوع مئات الأنواع، فجاءت قال: اشتريت هذا المسجل ب50,000 جنيه أريد أن أبيعه ب150,000 جنيه، لا حرج في ذلك، لكن يكون سعره واحد لا يستغل الناس. يأتيه رجل يحس أنه أخرق فيقول ب300,000، ويأتيه آخر أريد فطن يدور الأسواق ويعرف الأسعار فيبيع له ب100 أو ب120 أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما قضية أن الربع إذا تجاوز النصف أو صار ضعف الحرم هذا ليس بصحيح. يقول: يسأل بعض المتصوف من مراجعة موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات بأن الميت ينفع. طيب، نقول: إذا كان ميتك كموسى عليه الصلاة والسلام فلك أن تقول ذلك إذا كان نبيا. إذا كان عمر رضي الله عنه لما ظهر في زمانه قبر نبي الله دانيال، أو لما وجدوا نبي الله دانيال وكان موضوعا على سرير وكانوا يخرجونه أهل الشرك والضلال ويستمطرون به، فأتى على ليلة لا قمر فيها وحفر قبورا كثيرة ودفن فيها نبي الله دانيال وعمى تلك القبور حتى لا يعرف أحد قبره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القباب وعدم رفع القبور، وكان يرسل على هذا البعوث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه النصوص صريحة في أن الأموات لا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، وأن الميت هو الذي يحتاج إلى الأحياء وليس الأحياء يحتاجون إلى الأموات. الميت هو الذي بحاجة الحي أن يدعو له وأن يتصدق له. نقف عند هذا بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده بعد الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة، وهذا تأكيد منه رحمه الله تعالى على أهمية الدعوة إلى التوحيد، فإن هذه الشرائع على كثرتها كلها قررت في المدينة، وكان التقرير الأعظم والترسيخ الأكبر لقضية التوحيد في مكة. وليس معنى ذلك أن الدعوة في المدينة لم تكن إلى التوحيد، فالدعوة كلها توحيد، ولكن كان المبتدأ في كل شيء للتوحيد. وهكذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله جل وعلا الدعوة إلى إقامة التوحيد في دنيا الواقع بكل أشكال التوحيد. في قوله والأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة بدون أذان، وإنما شرع الأذان في المدينة. والجهاد سيأتي الحديث عنه بإذن الله جل وعلا في آخر هذا الكتاب. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الركن الركين من أركان هذا الدين وشعائره ومبانيه العظام، وهو سر خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جملة الإيمان بالله؟ إذا لماذا أفرد في السياق؟ لبيان أهميته وشدة حاجة العباد إليه، والتنبيه عليه لأن أكثر العباد يغفلون عنه أو يتقاعسون عن القيام به. وأعظم معروف يؤمر به هو التوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه هو الشرك بالله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الأمر ويحث الأمة عليه لكثرة ما ورد من النصوص في الكتاب العزيز تأكيدا على هذا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر من الله جل وعلا. واستدل بهذه الآية من قال أن الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، والراجح أنه في بعض الأحوال يكون فرض كفاية، وفي بعض الأحوال يكون في بعض الأحيان يكون فرض عين بحسب الأحوال والمواقف. وعلى كل متأمل لأحوال المسلمين اليوم يرى تقصيرا في فروض الكفايات في هذا الباب العظيم، هذه الشعيرة الكبرى التي امتدح الله جل وعلا بها عباده المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في وصف المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالله جل وعلا يبين أن من خصال المنافقين الأمر بالمنكرات والنهي عن المعروف، فهم أعوان للمبطلين وأعداء للدعاة والمصلحين. ولهذا لعن الله جل وعلا في آن من بني إسرائيل لما تركوا هذه الشعيرة. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. جاء في حديث في إسناده ضعف، وحمل الآية أكثر المفسرين على معنى هذا الحديث، أن الرجل من بني إسرائيل كان يرى صاحبه عن منكر فينكر عليه، يراه عن منكر فينكر عليه، فإذا كان من الغد وجده على نفس المنكر فلم يمنعه وجود ذلك المنكر من أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فكيف من لا ينكر أصلا؟ نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء ينكروا لكن من الغد جاء وجد صاحبه على نفس المنكر، ما تأثر، خلاص يظن أن التبع سقطت عنه، فجالس صاحب المنكر. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ثم عرض بهم في النفاق: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني إذا كانوا لا يكفروا بالاستهزاء بالله والرسول والآيات فأنتم منافقون بجلوسكم معهم بدون إنكار ورضا بما يقولون والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في هذا الحديث في مناسبة عظيمة لما أخرج مروان المنبر في يوم العيد وقدم الخطبة على الصلاة فجبده رجل من ثيابه وقال: لقد بدلت وغيرت، قد أخرجت المنبر وما كان يخرج، وقدمت الخطبة على الصلاة والصلاة قبل الخطبة. فقال: لقد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. فهذا دليل على جواز إنكار المنكر على السلطان على الملأ. أما الحديث الذي يروونه الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم وصححه بعض المتأخرين أن من أراد أن ينصح للسلطان فليأخذ بيده ولينأى بجانب، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، وطرقه كلها واهية. وقد حاول بعض المعاصرين جاهدا رحمه الله تعالى أن يحسنه بمجموع طرقه، ولم أجد أحدا من المتقدمين حسن هذا الحديث بمجموع طرقه. وكيف نصححه أو نحسنه وهو يعارض ما جاء في صحيح الإمام مسلم؟ تقدم لفظ الخبر وكان إنكار علانية، بل وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، هل قال سرا؟ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هناك فرق بين القتال وبين الإنكار. سلاح لا يرفع، أن رفع الأسلحة إراقة لدماء المسلمين المعصومة وفوضى وضلال عظيم، ولكن الإنكار لا يجوز أن يحجر فيه على أحد. فمن أراد أن ينكر سرا فليفعل، ومن أراد أن ينكر جهرا فليفعل، ومن أخذ بالمصالح والمفاسد فسدد وقارب تارة يقول بالجهر وتارة يقول بالإسراف فليفعل. الأمر بذلك واسع. أما نضيق على الناس ونقول لا يجوز الإنكار جهرا أبدا بل إنكار كله سرا فهذا باطل، وما زال السلف ينكرون جهرا. هذا الحسن البصري لما بنى الحجاج البيت العظيم وأمر الناس أن يخرجوا وينظروا إليه، خرج الحجاج بمجمع الناس وقال لا يهولنكم ولا يغرنكم ما بنى الأخبث ابن الأخبثين، فأنكر وأنكر سعيد بن جبير على الحجاج، وكثير من الأئمة أنكروا على السلاطين. فالتضييق على الناس في هذا الباب لا يجوز. نعم نقى المصالح والمفاسد معتبر، وينبغي للداعي جل وعلا والعالم أن يكون حصيفا أريبا ينزل القول في مكانه، فإن لكل مقام مقال ولكل زمان رجال، هذا كله صحيح، لكن نجد بعض الدعاة يحذر هذا الباب، وقد يقول قائل نعم النصف سرا أولى وأدعى، نقول صحيح في بعض المواقف، ويستشهد بقول الشافعي رحمه الله تعالى وجنب النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة، وهذا صحيح لكن في موقفه. هناك أوقات نحتاج بها إلى الجهر، هناك أوقات نحتاج بها إلى الإصرار، وهكذا. والمراد بهذا الكلام كله الرد على من يحجرون ذلك ويخصونه بباب دون غيره. فلو جاء رجل قال الإنكار كله جهرا نقول مخطئ، ولو قال آخر الإنكار كله سرا نقول أيضا مخطئ، لا هذا ولا ذات. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالسفينة كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسلموا على سفينة فأصال بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا نحن في سفينة المجتمع، فإن تركنا الناس يخرقون، إن تركنا مفسدين في الأرض يخرقون في هذه السفينة هنا وهناك هلكنا جميعا، ولا ينجو وقت الهلاك إلا الصالحين من المصلحين، ولا ينجو إلا المصلحين. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. السعي بالإصلاح هذا هو النجاة بإذن الله جل وعلا. ولهذا في حديث حذيفة عند الترمذي وحسن وفي إسناد اختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يعمكم الله بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. متى يكون هذا؟ يكون هذا إذا كثر الخبث، كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزع فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج كهاتي وحلق بإبهامه والتي تليها، فقالت يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. في الصحيحين من حديث عائشة أن الله جل وعلا يقصف بالجيش الذي يؤم الكعبة إذا كان ببيداء من الأرض، فقالت عائشة يا رسول الله أيخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال نعم ويبعثون على نياتهم. والعذاب إذا جاء يعم حتى الصالحين ولا ينجو إلا المصلح. وتأمل آية القرآن العظيم، من الذي ينجو؟ النبي ومن معه من المصلحين هم الذين ينجون، أما الصالح في نفسه فهذا يعمه العذاب مع غيره. نعم ينجو يوم القيامة هذا صحيح، لكن في الدنيا يعمه العذاب. واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة على سطح الماء، كلام من الله جل وعلا. ما ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا الفريق المنكر، هذا الفريق المصلح، هذا الفريق الذي يرحم الناس حقيقة. قالوا معذرة إلى الله، نعتذر إلى الله جل وعلا ونعذر أمام الله ولعل قومنا أن يتقوا الله، هذا أحب إلى نفوسنا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء خاصة. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الآية قيل لابن عباس ما شأن الفريق الثالث؟ قال لا أدري ما جرى عليهم، يعني الفريق الذي لم ينكر وسكت. وبعضهم قال هلك مع من هلكوا، وبعضهم قال نجوا مع من نجوا لأنهم أنكروا بقلوبهم واستدلوا بقول جل وعلا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا هذا إنكار منهم. والأمة انقسم الآن إلى أربعة فرق، فرقة تقع بالمنكرات، وفرقة تسكت عن ذلك ولا تنكر حتى بقلبه، وهؤلاء أموات وإن كانوا أحياء بأبدانهم. ولذا قال ابن مسعود أتدرون من ميت الأحياء الذي لا يعرف قلبه معروفا ولا ينكر منكر، هذا ميت الأحياء. وقسم ينكر بقلبه، وقسم يسعى بالإنكار على حسب وسعه إن استطاع باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا أعظم الفرق الأربعة. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة جدا في سنن النسائي وعند الترمذي وعند أبي داود بسند جيد، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لأصحابه إنكم تحملون هذه الآية على غير وجهها، ثم تلا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أوشك الله أن يعمكم بعذاب. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إلى ما أمرتم به، أي اهتديتم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قمتم بواجبكم، لا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل وانحراف من انحرف وفساد من فسد أو أفسد، فأنتم فعلتم ما عليكم وما ولستم على الناس بجبارين، قمتم بواجبكم شكر الله سعيكم ونجاكم بإذنه جل وعلا. فالواجب على المسلمين يكونوا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهذا هو صمام الأمان لهذه الأمة. هذا صمام الأمان لهذه الأمة. الأمة إذا كان فيها كم عظيم من المصلحين نجت، وإذا قل المصلحون هلكت ونجا من أصحاب الإصلاح. لهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد دم كالكوز مجخية. هذا الشاهد هنا ماذا قال؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ابيع دينه بعرض من الدنيا. تكثر الفتن في آخر الزمان، تكثر البلاءات، ولهذا يجب على الناس الإكثار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون النجاة بإذن الله جل وعلا. الآن الدول تهدد السودان، وهذا التهديد لم يقع إلى الآن، أي لم يتحقق الدخول العسكري إلى الآن، فهذا ما زال نذير من الله جل وعلا لهذه الأمة لعل أن ترجع عن غيها وتتقي ربها وتبدأ في إنكار المنكرات وإزالتها، سواء على مستوى الحكام أو على مستوى المحكومين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية أو الزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيقول هذا النذير هو نذير عذاب انعقدت أسبابه، هو نذير عذاب انعقدت أسبابه، أسبابه معقودة، لكن هل يعذبنا الله جل وعلا أم يرحمنا؟ هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نعلم أن المصلحين ينجون بإذن الله جل وعلا، ينجيهم الله تبارك وتعالى. فلنسعى جميعا بالإصلاح، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. من كان عنده قريب من أساسة من وزراء أو كبراء يناصحهم بالله جل وعلا. من كان لا يستطيع ذلك فعليه بأهل بيته وجيرانه، وهكذا لنسعى في الإصلاح حتى تكون النجاة بإذن الله عز وجل. قال: وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، أي أن الدين لا يموت بموت الأنبياء والمرسلين ولا بموت العلماء والمصلحين، فدين الله باق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا القرآن قال في لوح محفوظ، هذا الدين محفوظ بحمد الله جل وعلا وهو باق إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الدين باق، إن لم يحمله العرب حمله العجم، وإن لم يحمله العجم فليحمله من يشاء الله جل وعلا. المهم أن هذا الدين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل أوراق تسقط وكل الشعارات تتهافت وكل الديانات تزول، ويبقى الإسلام شامخا برأسه عاليا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: وهذا دينه، أي الموجود بين يدينا، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالإشارة هنا إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الأربع من حيث عرباب بن سارية، قال: وعظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب الحديث، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الجواب على سؤال يطرحه كثير من الناس: ماذا نصنع؟ أين الحق؟ كل واحد يقول أنا الحق وأنه على الحق، وكل واحد يستدل، ولن يعدم مبطل استدلالا، إما أن يلوي أعناق النصوص، فإما أن يحتج بأحاديث موضوعة ومنكرة، أو يفهم الآيات والنصوص على هواه كما يشاء هو. المهم أن المبطل لن يعدم استدلالا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يتساءل كثير من الناس: أين الحق؟ وما معاني الحق؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال الكبير، وبين أين الحق ومع من الحق، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا سيقع ولا بد. ثم بين المخرج عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي، ارجعوا إليها واعملوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سنة الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهم الصحابة للديانة، فإن الله جل وعلا أخرج هذا الدين لكي يطبق الإسلام بكل حذافيره، فعاش الصحابة الإسلام بأمته. فمن أراد أن يفهم الدين فليرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نأخذ بفهم الصحابة وعلوم الصحابة واجتهادات الصحابة. فمن أراد النجاة فلينظر، يأتيك رجل كما قبل قليل يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم رجع موسى يدل على أن الأموات ينفعون. هذا الحديث من رواه؟ رواه من ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ثم رواه عنه أنس، وتلقته أمة بعد ذلك بالقبول. هل الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم؟ الجواب لا. الصحابة رضي الله عنهم مرت فيهم أزمات وشدائد صلاب وأمور صعاب، هل أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستعينون به؟ الجواب لا. أصيبوا بعام الرمادة في زمان عمر رضي الله عنه حتى أكلوا ورق الشجر، وكان واحد منهم يضع كما تضع الدابة. هل أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو سيد الأموات عليه الصلاة والسلام، كما أنه سيد الأحياء في حياته عليه الصلاة والسلام. لما لم يأتوه ويطلب منه المجد والمدد كما يقولون مدد يا دسوقي؟ لما لم يفعلوا هذا؟ أين فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ فكل مبطل يأتي باستدلال كما تقدم، يأتي بآية، يأتي بحديث، يقتطع يجد، ثم يريد أن يفهمها على هنا. قل رفقا وقف، هات لي صحابيا فهم هذا القول، أسند لي عن صحابي بسند صحيح أنه قال بهذا القول. فالصحابة متفقون في الأصول، لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا أن الأموات لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون أحدا، وأن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما تقدم في الحديث، وأن الميت لا يملك الحي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يشعرون أيانا يبعثون. أين فهم الصحابة؟ لكن يأتي يقول فهم الشيخ فلان. من شيخك فلان هذا أمام أبي بكر الصديق وعمر عثمان وعلي؟ ثم سادات الصحابة العلماء ابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، عائشة رضي الله عنها أم سلمة، إلى غيرهم من علماء الصحابة، من فهم هذا الفهم؟ ما يجب. واتباع الهوى هذه المصيبة الكبرى. قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتقول له هات أهات الآية وهات فهم الصحابة رضي الله عنهم. هل آية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم سمعها الصحابة رضي الله عنهم؟ ماذا عملوا بها؟ ما هو تعاملهم مع هذه الآية؟ فهذا هو الفيصل يا إخوان في هذه المسألة الكبيرة. إذا سئلت أين الحق؟ قل الحق في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، على فهم الصحابة ابتداء ثم التابعين وتابعيهم القرون الثلاثة المفضلة. من هناك نأخذ هذا الدين العظيم. لو خالف تابعي الصحابة نقبل منه؟ ما نقبل منه. لو جاء تابعي ففهم الآية على فهم يخالف فهم الصحابة وكانت الآية لا تحتمل إلا فهم الصحابة، نقبل منه هذا الفهم؟ ما نقبله منه. لو جاء تابعي من تابع التابعين وخالف التابعين نقبل كلامه؟ ما نقبل. لو قال صحابي قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل منه؟ ما نقبل. فالمسألة واضحة يا اخوان، محسومة. كتاب والسنة على فهم سلف الأمة ابتداء الصحابة رضي الله عنهم. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه والله ما أراكم منتهين حتى يعمكم الله بعذاب، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون إن قال أبو بكر وعمر. إذا كان ابن عباس لم يقبل أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكأن من يأتي لأحد من ينسبونهم إلى الولاية أو إلى العلم ويضرب كلام الصحابة وفهومهم بعرض الحائط والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يقول الإمام أحمد عجبا عجبا لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أخاف وأخشى أن يرد بعض قوله فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإنسان يحذر يا أخوان، تبع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. لهذا عند الدارمي وهذا الحديث نكرره مرارا لأنه فيصل في المسألة، جاء أبو موسى الأشعري لابن مسعود فقال أدرك الناس بالمسجد، قال ما شأنه؟ قال فأتينا المسجد فإذا بأقوام قد تحلقوا في حلقة وبين يديهم حصى ولهم قائد يقول سبحوا مئة فيسبحوا بالحصى مئة، كبروا مئة فيكبروا بالحصى مئة، لا غير ذلك. فأخذ عبد الله بن مسعود في الكلام معهم قائلا انظروا ماذا قالهم، إما أنكم فاتحون باب ضلالة، هذا رقم واحد، أو أنكم هديتم إلى ما لم يهدى إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. التسبيح أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح في آيات كثيرة، هل سبح بهذه الصورة؟ هل اجتمعوا بهذه الطريقة؟ فخيرهم بين أمرين، ووكل في ذلك إلى الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الحصى وحصبهم به، فقال قائدهم ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يصله. إيش القضية أن تريد خيرا؟ المهم هذا الخير ما هو مستنده؟ هل هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟ أم هو على هواك وهوى شيخك وفلان وفلان؟ ولهذا يقول الناظم وقول أعلان الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يقصد الحجرة النبوية صلى الله عليه وسلم، كل كلام منه ذو قبول، يعني كل الكلمات التي تلقى والأحكام التي تطلق منها المقبول ومنها المردود، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الشافعي يقول اضربوا بقولي عرض الجدار، الشافعي المطلب. ويقولون شيخنا قال، طيب شيخ كان من أين أتى بهذا القول؟ وعلى فهم من فهم هذا القول؟ ومن سبقه إلى هذا القول؟ وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب المولد الآن، قل المولد، أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ويذكرون الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد، احتفل، هذا احتفال، عندما هذا احتفال. نقول من فهم هذا الاحتفال بمنطوقكم هذا؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، واحد من الصحابة، هات واحد من الصحابة يكفي، واحد من التابعين، واحد من الأئمة، فمن أين أتيتم بهذا؟ لكن أو الهوى والعياذ بالله، ويلبسون على الناس، يأتون بأحاديث وآيات من هنا وهناك، وكما تقدم مرارا لا يعدم المبطل استدلالا، لكن الشأن كل الشأن كيف يستدل وبما يستدل، ثم هذا الاستدلال على فهم من يفهمه. وما علم هؤلاء أن الاحتفال بهذا المولد مذم للصحابة وهم لا يشعرون، فهم يرمون الصحابة لعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قصروا، كان واجب عليهم أن يقيموا مولدا ويفرغوا الساحات ويأتي بحلاوة المولد تباع ويجمع الناس من هنا وهناك والتجارات تقوم في ذلك الموسم، قصر الصحابة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم على منطوق هؤلاء، فهذا لازم قولهم، هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر للأسف الشديد. قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين، ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. قال والخير الذي دلها عليه التوحيد، نعم هذا أعظم خير جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة كانت في غياهة من الشرك والضلال وعبادة الأوثان، فجاءهم بالتوحيد الذي هو النجاة بإذن الله جل وعلا في الدنيا والدار الآخرة، كما في حديث عياض المجاشعي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يفلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من أطاك الحديث قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه هذا تعميم بعد تخصيص لأن من جملة ما يحبه الله ويرضاه التوحيد ويمكن يقال هذا مترادف عطف ترادف بمعنى أن التوحيد في كل ما يحبه الله ويرضاه لأن التوحيد عام كلمة عامة جاء تستغرق الحياة بأسرها ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلا يا رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويحب الله ويرضاه دليل على أن الله يحب ويرضى وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويرضى سبحانه قال تعالى ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا يكفي هذا كثيرة جدا والأحاديث أيضا تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يحب ويحب ويرضى ويرضى عنه جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا أيضا نستطرد مع الأشاعرة والجهمية وأمثال هؤلاء يقول لا يليق أن نصف الله بالرضا من قال هذا من الصحابة الصحابة سمعوا هذه الأحاديث وهذه الآيات من قال هذا من الصحابة من اعترض من الصحابة على هذه الصفات لا أحد من اعترض هذا من التابعين الأئمة المهديين لا أحد فيأتي هؤلاء ويفهمون النصوص على هواهم ويحسنون الظن بفلاسفة اليونان ومنطقيهم ويسيئون الظن بنصوص الكتاب والسنة بل وبعضهم رمى الأنبياء بعدم فهم الكتاب والسنة للأسف الشديد نسأل الله العافية والسلامة قال والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه أيضا في إثبات هذه الصفة أن الله جل وعلا يكره ويأبى قال تعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم وقال في الأبيان قال سبحانه ويأبى الله إلا أن يتم نوره وهذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على إثبات أسماء الله وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس نعم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث للناس كافة في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي وذكر منها أن النبي كان يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وأخرجه أحمد بمعنى من حديث ابن عباس أيضا وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه حتى عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمن يحكم بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا بوب المسلم قال باب نزول عيسى وحكمه بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فجاءت الآيات والأحاديث تدل على أن الخطاب عام في جميع أفراد الأمة جنهم وإنسهم من يهود ونصارى وغيرهم ولهذا كثرت الأدلة في القرآن قول قل يا أهل الكتاب خطاب إلى من؟ إلى أهل الكتاب فهم مخاطبون بهذا الدين العظيم ومأمورون باعتناق الإسلام ومن لقي الله عز وجل منهم على غير الإسلام كان حطبا لجهنم خالدا فيها أبدا قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تقدم أن الناس لفظ مركب يحتمل عدة معاني فيدخل فيها الجن والإنس. وفي قول جل وعلا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دليل على أن الرسالة عامة، وأن الله جل وعلا بعثه إلى الثقلين الجن والإنس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء أن عمر بن الخطاب اختصم هو وأبو بكر الصديق فتغاضب، فانصرف عمر فتأسف أبو بكر ولحقه يستعتبه ويعتذر منه، فلم يقبل عمر حتى دخل وأغلق الباب. فأتى أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبك قد غامر أي كان غاضبا. فجلس أبو بكر، ثم جاء عمر بن الخطاب بعد ذلك وقد تأسف وندم، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو بكر يا رسول الله أنا أخطأت، أنا المخطئ يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني جئت فقلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال هو صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يقصد بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال وكمل الله به الدين، أي اكتمل الدين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، شرع قد اكتمل والحجة قد قامت عن العباد، فليس لأحد أن يزيد أو ينقص في هذه الشريعة. وهي جاء في الصحيحين في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا من أعظم الخصماء يوم القيامة رجل ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهدي قدمه. فالذي يحكم بغير شرع الله جل وعلا هو ممن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل شعائر الجاهلية الباطلة الفاسدة، وبين حقائق هذا الدين، وما مات حتى كمل الله جل وعلا به الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه آيات موتي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نعمة من الله جل وعلا عظيمة، ففرضت الفرائض وبنيت الشرائع، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، وبلغ البلاغ المبين، وقام مقاما عظيما، فخطب حتى علت الظهيرة فنزل فصلى الظهر، ثم خطب حتى دخل العصر فنزل فصلى العصر، ثم خطب حتى دخل المغرب حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الراوي فأعلمنا أحفظنا، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا وبينه البيان الكافي الشافي للأمة. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وأتممت عليكم نعمتي، قيل بالانتصار يوم بدر، وقيل بهذا الإسلام، وقيل غير ذلك. والآية عامة تشمل كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده في نصر وتمكين وبيان للشرائع. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام هو دين الله جل وعلا في أرضه، وهو دين الأنبياء والمرسلين قاطبة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا فيه إثبات صفة إيش؟ الرضا لله جل وعلا كما تقدم. وقد نزلت هذه الآية في موسم عظيم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن اليهود قالوا لو نعلم في أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أما إني أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه. فحسدتنا اليهود على هذه الآية العظيمة التي أتم الله جل وعلا النعمة على عباده وكمل الدين. فنحن محسودون يا إخوان على هذا الخير العظيم، نحن محسودون على هذا الإسلام فلنحافظ عليه. ولهذا قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد أن نستمسك بالعروة الوثقى يا إخوان، وأن نستقيم على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله الله في الاستمساك بهذا الدين لا سيما في هذه الأزمة المتأخرة التي تكثر فيها الفتن التي تكون في العقائد ابتداء والعياذ بالله. فكم من التخليط والتلبيس والتشبيه على الناس اليوم من قبل اليهود والنصارى والشيوعيين وأعوانهم من المنافقين هنا وهناك يلبسون على الناس أمر دينهم. فالله الله في مراجعة هذا الدين وتعلم هذا الإسلام العظيم حتى تكون النجاة بإذن الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. فإن قيل، وقد قال هذا بعض المبطلين ورد عليه القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير، اليوم أكملت لكم دينكم، أي هل كان الدين ناقصا؟ وهل الذين ماتوا قبل نزول هذه الآية ماتوا على دين ناقص؟ فرد رحمه الله تعالى قائلا بيان الإكمال ليس فيه مذمة النقصان، لأن الشرع كمل عند الله جل وعلا في علمه، وإنما هو نقصان نسبي بالنسبة للمخلوقين. فالشرائع تتنزل حسب الوقائع حتى يتم مراد الله جل وعلا كاملا، وإلا هو في علم الله كامل ومفروغ منه. وأما قول من مات هل مات على دين النقص؟ نقول ليس بصحيح. الشهر 30 فإن صار 29 يوما هل نقول الشهر ناقص؟ هل اكتمل الشهر؟ الشهر هل اكتمل؟ إذا كان الإنسان قدر له أن يموت إن وصل رحمه عن 40 وإن لم يصل عن 30، فلم يصل فمات عن 30، هل نقول نقص عمره؟ ما نقص عمره، مات عن عمر الذي أراده الله جل وعلا له. ففي قولي اليوم أكملت لكم دينكم أي بالنسبة لكم، وإلا هو عند الله كامل. فكلمات الله لا يعتريها نقص ولا تبديل. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الجميع سيموت. ولهذا كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي إنك ميت، مع أن الآية نزلت عليه وهو حي. إنك ميت وإنهم ميتون، الأمر قد فرغ منه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما من حي إلا وسيموت إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. على خلاف بين أهل العلم في الملائكة أو في بعض الملائكة، والراجح أن الملائكة كلهم يموتون. وعلى خلاف بين أهل العلم في سكان الجنة من حور العين والولدان المخلدون. ولكن المقطوع به أن هؤلاء سبقت حياتهم إيش؟ موتى. وأما الحي الذي لا يموت ولم يزل كذلك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقع النزاع والخصومة، وهذه عامة، بين الكفار بعضهم البعض الآخر، وبين الكفار والمؤمنين. فالله جل وعلا يختص لعباده يوم القيامة، وهذه المخاصمة ذكرها الله جل وعلا مفصلة في كتابه العزيز بعد أن أجملها هنا في هذه الآية ونحوها من الآيات. قال تعالى ويلعن بعضكم بعضا، هذا نوع من الخصومة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا نوع من الخصومة. وكقول جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. هذه خصومات ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز كلها تقع يوم القيامة، وتقع خصومات في نار جهنم، وتقع خصومات في الإنسان نفسه عندما يخاصم أعضاءه عندما تتكلم ويختم الله على فمه، فإذا فرغت من الشهادة عليه أطلق الله لسانه فقال في كن كنت أخاصم وعن كن كنت أدافع وأنازع، ماذا يقولن له؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالمفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة ولكنه يأتي بخصماء معه يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، أتدرون المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، يعني أعمال صالحة، أعمال كثيرة كالجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا فكدم هذا هتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهم لهؤلاء الخصماء حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه، يعني ما زال هناك خصومة، هناك من يطالبه. قال أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات خصمائه، فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا مفلس، نعم عمل كبيرا وأتى بخير كثير، ترك عظيم من حسنات لكن وجاد خصماء معه يوم القيامة فأكلوا هذه هي الحسنات والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. طيب نجيب على بعض الأسئلة يا أخوان. يقول هذا سؤال طريف، يقول عند دعوة بعض الشباب إلى محاضرة أو إعطائهم مادة دعوية يرفض البعض أخذها بحجة أن يكون جاهل حتى لا يحاسب، فكيف يرد عليه والتعامل معه؟ نقول الإعراض عن العلم وعدم تعلمه هذا كبير من كبائر الذنوب ومصيبة، وقد تفضي بالإنسان والعياذ بالله إلى الخروج عن الدين والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد ذكر أهل العلم أن نواقض الإسلام عدم تعلم الإسلام وعدم العمل به، فلا يقبل عليه، لا يتعلم ولا يعمل به والعياذ بالله. هذا كيف يأمن أن يكون قد وقع في شركيات وضلالات وكفريات وهو لا يريد أن يتعلم هذا العلم النافع والعمل الصالح؟ لا شك أن هذا جرمه أعظم ممن تعلم علما ووقع في العصيان، لأن هذا معرض عن تعلم الدين والعياذ بالله. الله جل وعلا أمر عباده بتعلم هذا الدين والعمل به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كيف سيدخل في السلم كافة وهو لا يريد أن يتعلم هذا الإسلام أصلا؟ يريد أن يبقى جاهلا ويكتفي بنطق بالشهادتين دون أن يعمل شيء من شرائع الدين عمدا. ما قول أخ المسلم لأخيه المسلم فصلتك من الجماعة؟ ما تتكلم عن الدعوة باسم الجماعة؟ الدعوة ليست لجماعة أصلا، الدعوة عامة لكل من آتاه الله جل وعلا علما صحيحا له أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ دين الله عز وجل بدون أسماء وبدون جماعات. الجماعات إذا كانت تفضي إلى الفرقة مع اتحاد الأصل فهذه مسميات باطلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصحابة اسم الأنصار المهاجرين مع أنها أسماء شرعية لما استعملت في غير موطنها، لما تشاجر أو كسع أحد الصحابة أو رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال الأنصاري يا للأنصار، وقال مهاجري يا للمهاجرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة، مع أنها أسماء شرعية الأنصار والمهاجرون وذكرهم جل في القرآن، ومع هذا لما استعمل في غير موضعها صارت منتنة، صارت من دعاوى الجاهلية. كذلك إذا كانت هناك جماعة أصولها واحدة فحصل اختلاف في مسألة ما فانشق هؤلاء وهؤلاء ثم يبدأ يشنع هؤلاء على هؤلاء فليس من العدل والإنصاف بشيء. من هم أهل الفتوى؟ هم الذين لم يرسل إليهم رسول ولم يأتهم نذير، هؤلاء هم أهل الفترة. يقول أحد الخطباء قال في الخطبة أمس أن الذي لا يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن أبا بكر لم يحتفل، فما الجواب؟ وعمر لم يحتفل، وعثمان لم يحتفل، وعلي لم يحتفل، ولا صحابي احتفل، فهل الصحابة كلهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. كما تقدم يا إخوان، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أحبك الله الذي أحسن فيه. يقول بعض الأشخاص إذا رأوك عرفت كل شيء على الدين، قال لا تدخل الدين في كل شيء، فما حكم قول هؤلاء؟ هؤلاء لا شك أنهم جهل هؤلاء، ولم يعرفوا حقائق التوحيد العام الذي أرسلت به الرسل. فالتوحيد عام، جاء ليؤدب العبد في كل مناحي حياته صغيرها وكبيرها، ولن ترتقي إلى درجة العبودية الحق حتى تعلم أن لله جل وعلا حقا في كل صغير وكبير من حياته. ما ردك على قول بعض الناس لا جهاد بدون إمام؟ إذا كان يقصد جهاد الدفع فهذا الكلام باطل، ولا قال به أحد من أهل العلم. أما إذا كان يقصد جهاد الطلب فليأتنا بمن قال بهذا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لن يجد صحابيا واحدا يقول ذلك. لكن نعم، من لوازم جهاد الطلب أن يكون المسلمين إمام، ويكون لهم شوكة، ويكون عندهم عدة وعتاد، لكن اشتراط ذلك هذا فيه نظر. هل صلاح الدين الأيوبي قاتل؟ فهل كان يجلس حتى يستريح الصليبيون بيضة الإسلام ويتفرج؟ فهذا الكلام فيه نظر. لكن هو يعني هم من باب التقعيد العام يريدون يقولوا أنه لابد أن يكون هناك إمام يستمع عليه الناس، يقاتلون تحت رايته، يأتمرون بأمره ونحو ذلك. هذا كله كلام حسن، لكن اشتراطه في جهاد الدفع هذا باطل. أحد رجل يريد أن يدخل على بيتك ويسفك دمك ويهتك عرضك ويأخذ مالك، تقول انتظر حتى أذهب وأشاور الإمام؟ سبحان الله العظيم. والجهاد الموجود في الأرض كله اليوم جهاد دفع يا أخوان، ما هناك جهاد طلب اليوم، جهاد دفع. نحن ندفع الجزية يا أخوان اليوم. هل يجوز المشاركة في برنامج تتخلله موسيقى بين الفواصل؟ الموسيقى لا تسمع المشاركين من الاستديو مع العلم أن موسيقى لا يجوز. لابد من اعتزال أماكن الضلالة حتى تبقى منابر للفساد والإفساد فيعتزلها الناس، الدخول فيها يحدث تلبيس على الناس. يقول إذا كانت الصور التي تعرض في التلفزيون حرام كما تقول، فكيف يظهر كل أولئك العلماء الأجلاء على شاشات التلفزيون؟ يبقى العلماء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون علماء أجلاء كما قلت، ولهم قدم صدق في هذه الأمة، ونحسبهم جل وعلا أنهم ما خرجوا إلا يريدون النصح لهذه الأمة، لكن الحق حق أن يتبع. التلفزيون التصوير التي فيه محرمة ولا تجوز من الدعاء بعد إلقاء درس أو موعظة الناس في المسجد. إذا كان بصورة عرضية لا حرج، أما إذا كان بصورة راتبة يعني دائما كل ما يلقي درس يختم الدرس بدعاء فهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ما حكم دخول جامعات المختلطة كالخرطوم مثلا؟ فهل واجب شرعا أن يخرج من دخل إليها إلى الجامعات الغير مختلطة؟ الله بهذا القدر واجب وأوجب منه الخروج مطلقا. ما حكم صلاة النوافل بعد صلاة العصر؟ إذا كانت من ذوات الأسباب فلا حرج. حديث أم سلمة وعائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، وجاء مفصلا في رواية أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت جارية لها قالت لها سليه ألم تكن نهيتنا عن ركعتين عن صلاة بعد العصر؟ فإن أشار إليك فتنحي. فاتت فسألته فأشار إليها فتنحت، فلما فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد ذهلت أو ذهلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. رجل يكف يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رجل يكف ثوبه حتى لا يكون مسبلا، فهل منع الشرع من كف الثياب في الصلاة؟ نعم، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني ربي أن أكف ثوبا أو أن أقعص شعرا. لكن هنا مفسدتان، الإسبال مفسدة وكف الثياب في الصلاة مفسدة. تقدم معكم في القواعد الفقهية ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ ندفع الأعلى بالأدنى وندفع الأشد بالأخف، أيهما أعظم جرما، كف الثياب في الصلاة أم الإسبال؟ الإسبال أعظم، لأن النهي عن الكف في الصلاة لم يترتب عليه وعيد، بخلاف الإسبال ترتب عليه وعيد. وما ترتب عليه وعيد أشد مما لم يترتب عليه وعيد. فنقول لهذا الرجل كف إزارك وصلي. يقول كيف يكون التوفيق بين علم الدين والدنيا في آن واحد إذا تأثر علم الدنيا من حضور مجالس العلم؟ أصلا الأصل ما في تعارض يا أخوان بين علوم الدين وعلوم الدنيا، ما في تعارض أصلا. القرآن جاء يأمر بكل هذه العلوم، لكن جاء القرآن وجاءت السنة ترتب للناس أولويات هذه العلوم وحدودها وكيف تطلب وعلى أي هيئة تطلب. فالإنسان إذا كان يجهل أصول الدين فكيف ينشغل بعلوم الدنيا عن علوم الدين؟ هل هذا يسوغ؟ ما يقبل عند الله جل وعلا. ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الإجماع في الفتاوى، قال إن العلوم المفضولة، يعني فيها فضل، إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت بإجماع المسلمين. يعني هذا فاضل مفضول الآن، فكيف إذا كان في علوم الدنيا ما هو محرم أو على الأقل يقدم في قالب المحرم أو في بيئة فاسدة؟ لا شك أن هذا الباب أول، وإلى الأصل ما هناك تعارض أصلا يا أخوان بين هذا وذا. يقول تعوذنا أن نقول نعيما لمن قص شعره، فما الحكم في ذلك؟ والله لا أرى أن تقال هذه اللفظة. النبي صلى الله عليه وسلم قص شعره وحاب قصوا شعورهم وحلقوا شعورهم، وما كان واحد من الناس يقول نعيما والآخر يقول نعم الله عليه. يقول ما معنى قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بالنحو هذه المتمثلة في القرآن العظيم؟ هذا تأكيد للقسم، وهو أسلوب عربي فصيح معروف. لا أقسم بكذا أي أنني أقسم به. إذا حضرت الدرس أيهما أقدم، تحية المسجد أم الدخول وحضور الدرس؟ لا، تحية المسجد، تتمها خفيفة وتدخل في الدرس، لأن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. إلا اللهم إذا كانت المسألة مطروحة مسألة تهمك جدا وتريد أن تضبطها فلا حرج أن تترك ركعتين المسجد، أو الأفضل أن تقف واقفا حتى يفرغ من المسألة ثم تركع ركعتين وتجلس. هل هذا القول صحيح لولا النبي ما عبد الله؟ إذا كان يقصد أن الله جل وعلا جعل الأنبياء وسائل بينه وبين عباده يبلغون شرعه وبين لهم الحق من الباطل حتى يعبدوه على وجه الأمثل، فالمعنى صحيح. وأما إذا أراد أنه مع انعدام النبي لا يمكن يعبد الله عز وجل، فهذا الكلام ليس صحيح. فقد عبد الله جل وعلا قيس بن ساعدة الإيادي، وعبد الله جل وعلا ورقة بن نوفل وغيرها لما كانوا يسمون بالحنفاء. فقد قال أنهم قد اتبعوا ملة إبراهيم، فالشاهد أن هذا اللفظ يحقق فيه ما مراد قائله، وعند بعد ذلك يكون الحكم. المكان الذي فيه الصور هل يجوز الصلاة فيه؟ إذا كانت صور ذوات أرواح فلا يجوز حتى تزال، لأن هذا ممكن لابد من إزالته، لكن لو صلى صح صلاته مع الإثم إذا كان ممكن أن يزيل. وأما إذا كان لا يمكن أن يزيل وصلى أو جاهل الحكم أو نسي وصلى فلا إثم عليه. أما إذا كانت الصور غير ذوات الأرواح فلا شيء في ذلك. هل يجوز للمرأة أن تهاجر من أسرتها حرصا على دينها؟ لا، لا تهاجر المرأة من أسرتها، المرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن إذا كانت الهجرة الكبرى وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فتخرج ولو بدون محرم، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بين المسلمين، لأن المرأة تخرج وتسافر بدون محرم إذا كانت فارة بدينها. ما حكم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت يوميا؟ إذا كان قنوت نوازل فقد قال بهذا بعض أهل العلم، إذا كان قنوت نوازل فيدعو جاهرا بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد على حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. أما إذا كان سرا كما يحدث في بعض المساجد فهذا من الابتداء في الدين، فقد ذكر الإمام مالك هذا وعده من البدع. ما حكم دفن الميت وهو بداخل صندوق؟ الأصل في هذا المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه وأصحابه دفنوا أصحابهم ولم يكن أحد منهم يضع الآخر في تابوت. لكن في بعض المناطق لا يستطيعون حفر الأرض فيجعلون المدافن عبارة عن غرف ويبرصون الموتى على شكل توابيت ونحو ذلك، فحسب المقام تكون الفتوى، لكن الأصل المنع. الأرض التي تحفر يكون فيها الدفن لمواراة الميت بالأرض بدون تابوت. ما تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ متفق عليه، حديث ابن عباس هذا وليس بمنسوخ كما قال الأخ قبل، ليس بمنسوخ هذا الحديث، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بنفسه، وإنما المراد أن هذا الحديث موجه عند أهل العلم. لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دارا للإسلام. ورد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق نصف ماله في العطر؟ ورد مثل هذا لكن لا يصح. لكن كان صلى الله عليه وسلم ينفق كثيرا من المال على الطيب، حتى قال بعض أهل العلم لا أبالي وذهب فيه مالي كله. قال من قال إني آكل حلوى المولد وهو منكر الاحتفال بكل ما فيه، أقول لو أنكرت بقلبك ما أكلت الحلوى بفمك، فالقلب أمير للجوارح، لو أنكرت لاعتزلتها. وبعض الناس الأكل بشيء ينتسب إلى السنة وهذا يشتري حلاوة المولد يقول هذه حلاوة المولد، وأبناؤه ينتظرون المولد من العام للعام حتى يأكلوا حلاوة المولد. أي بدعة هدمت الآن أنت؟ أنت بنيت أسست هذه البدعة في قلوب أبنائك الآن. فسبحان الله، يعني عجزنا أن نصبر عن حلوى. يقول نتحدث أحيانا مع الفتيات في الجامعة من باب الدعوة، ولكن يتخلى حديث بعض السلام خارج الدعوة، كيف نوفق بين هذا وبين الحديث باعدوا بين أنفاس النساء والرجال؟ أولا هذا الحديث لا يصح، والدعوة إلى الله جل وعلا مشروعة في صفوف الرجال وفي صفوف النساء بشرط أن لا يكون هناك خضوع بالقول ولا ريبة. يقول شهادة الامرأتين تعدل شهادة الرجل، هل هذا الحكم في جميع أنواع الشهادات؟ لا، ليس في كل أنواع الشهادات، هناك أنواع لا يكون فيها الحكم كذلك، كشهادة المرضعة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى شهادة المرضعة وهي وحدها، والحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففرق بينهم في رواية فنهاه عنها ففارقها فقبل شهادة. هذا على قول عند بعض أهل العلم، وهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وجماعة يقبلون شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وبعض أهل العلم لا يقبلوا إلا شهادة امرأتين، وهذا قول الجمهور. ما حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفار والعمل في خدمة الكفار لا من أجل العلم الدنيوي؟ هذا محرم، ولا أجل تقدم أن هذا النوع محرم، وأن صاحبه آثم، وأنه لو توفي في تلك الحالة نزلت عليه هذه الآية. يقول ما حكم من يدعي العلاج بالقرآن وهو يمس المرأة التي يعالجها وما كيف يتصرف معها؟ هذا مبطل، النفس بالفم ليس باليد، ويقرأ بفمه لا بيده، ولا يجوز أن يمس يد امرأة لا تحل له بحال من الأحوال، وهذا من علامات الإبطال. ما حكم صلاة من يشغله حسن صوتي عن خشوع؟ لا حول ولا قوة. لعله يقصد تحسين صوته، لعله يقصد تحسين صوته، يعني رجل يحاول يحسن صوته استشعار منه أن الرجل وعلى يسمع قراءته، فهو يحاول أن يحسن هذا الصوت ويحسن القراءة، هذا من الانشغال بالصلاة نفسها، هذا حقيقة هذا من الانشغال بالصلاة، لا حرج في هذا. أما إذا كان قصد شغله الشاغل أن يتعمق بالحروف والمدود ويحسن صوته لأجل من يسمع من حوله، فهذا قد ذهبت صلاته والعياذ بالله أدراج الرياح. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول وثيابك فطهر، أي طهرها من النجاسة، هل يجوز أن نقول ذلك؟ نعم، قال بهذا أكابر أهل العلم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر هذا غير واحد من التفسير القرطبي وابن كثير في من كان يظن رجل فينشه. يقول من هم الذين قبل الصحابة في حديث إنه كان في من كان قبلكم؟ المؤمنون أتباع الرسل من قبل، كل رسول له أتباع، إلا بعض الرسل يأتي يوم القيامة ولا تابع معه، لكن معظم الرسل لهم أتباع آمنوا بهم وصدقوا وهم من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. هل يجوز التصدق بصلاة الجماعة على رجل جاء بعد صلاة العصر والصبح؟ نعم، وقد فعل هذا رجل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من قام إلى الركعة الثالثة يريد أن يقرأ الفاتحة فقرأ الاستفتاح سهوا ثم دخل في الفاتحة؟ لا حرج في ذلك، لا شيء عليه، وعند بعض أهل العلم عليه سجود السهو قبل السلام. هل هناك قول أن سجود السهو يكون في ثلاث سنن فما فوق؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم أن سجود السهو ليس في ترك سنة واحدة إلا إذا اجتمع ثلاث سنن، لكن هذا تكلف بلا دليل. إما أن يقال أن السنن فيها سجود سهو فلا نقيد بعدد، لا واحدة ولا اثنين ولا عشرة، أو أن يقال بأن السجود السهو كما قال بعض أهل النص أن السنن لا سجود للسهو فيها، وأن في الواجبات والأركان. يقول من أهل العلم يقول بوجوب السترة حال الصلاة، فكيف يصنع المصلي حينما تتحرك سترته ويحدث عادة المسبوق أن يتحرك المصلي الذي أمامه، فماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، يبقى على حاله، كما أن المسبوق إذا فرغ من صلاته لا يشرع له أن يتقدم إلى سترة، هذا من البدع، يصلي مكانه، فما أدركتم فصلوا. الصحابة فاتتهم صلوات ولم يكونوا يتقدمون إلى ستر، ولم ينقل هذا عن أحد منهم. الإنسان إذا فاته الإمام بشيء فقام يتم فلا يتقدم إلى السترة، يقف في مكانه ويصلي. وهل يتخذ الرجل سترة أم لا؟ هذا بخلاف بين أهل العلم. هل يشرع للرجل أن يصلي الجماعة في المسجد ثم يعود إلى البيت يصلي بأهل جماعة ومتنفلا إمام لهم وهم وهن يصلين فرضهن؟ وهل تنصح المداومة على هذا الفعل؟ أما المداومة فلا يجوز، المداومة على هذا لا يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرجعون يصلون بأهلهم جماعة، وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا فاتتهم صلاة الجماعة كما فعل أنس رضي الله عنه، وكان يفعلون هذا في المساجد كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يعود فيؤم قومه نافلة في المسجد. أما أن يفعل هذا مع أهل البيت فليس هذا بمحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول هل لنا في هذا الأمر من سلف؟ لا، ليس لك في هذا سلف. يقول ماذا تنصح من حضر طعام قبل الصلاة وكان في هذا الطعام ثوما وبصلا؟ بحسبه. أولا الثوم والبصل يحرم على من أكلهما أن يشهد المساجد وجماعات المسلمين في مصلياتهم، ومن اشتهى الثوم والبصل أو أكله تطببا ونحو ذلك فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة ولا إثم عليه، ويصلي في بيته بجماعة البيت. ما صحة ذكر أنا راهما أنا بريء من يبقى بين ظهرانين المشركين؟ هو حديث واحد أصلا، هذا حديث واحد، هو حديث جرير بن عبد الله البجلي وفي إسناده ضعف لأنه من رواية قيس عن جرير، ورجح عامة الأئمة أن الخبر لا يصح إلا مرسلا عن جرير، فالخبر هذا لا يصح إلا مرسلا. يقول عاني مشكلة هذه الأيام وهي عدم الخشوع في الصلاة، فكيف أعالجها؟ بارك الله فيك. كلنا ذلك الرجل، لكن يعالجها الإنسان بالتذكير للصلاة والانشغال بتلاوة القرآن والتدبر واستحضار عظمة الله عز وجل عند التكبير، مع المحافظة على أذكار الخروج من المنزل حتى لا يقترب الشيطان ولا يقترب منه. إذا خرج الإنسان من منزله يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتنحى عنه الشياطين بأسرها. ثم إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فيدخل، فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين وينشغل بالأذكار، فإذا فرغ من الصلاة يخرج. وهكذا بهذه الأحوال إن شاء الله عز وجل تطيب حاله وتصلح. ما حكم المرأة تذهب إلى الطبيب عند الكشف فالطبيب يمس المرأة مع التفصيل؟ إذا لم تجد بدا من الذهاب إليه فتذهب مع محرمها ويكشف موضع المرض بعينه، ومهما استطاع وليها أن يحول بين الطبيب وبين كشف الموضع فليفعل، بمعنى إذا كان يستطيع أن يكشف عليها من وراء الثياب فهذا هو المتوجه، ولا يجوز له بحال أن يكشف عن بدن المرأة ولو ظفر المرأة، ولا يجوز للولي أن يسكت على هذا فهذا من الدياسة، فليتق الله جل وعلا. فإذا احتاج وكان لابد من ذلك فلا حرج فيه. هل يجوز تدريس النساء من غير حجاب؟ نعم يجوز، وبعضهم يقيل إذا أمنت الفتنة. ماذا أقول معزيا الكافر في وفاة قريب له؟ لا تقل شيئا، لا تعزيه أصلا، كافر كيف تعزيه؟ قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فما تقرب إلى الله بعدم تعزيتهم وبالفرح بموتاهم. هل إذا هجرت إنسانا هجر أكون آثم؟ يسأل عن هجر المبتدع. المبتدع بأحوال، إذا كان إنسان يريد أن يدعوه الله عز وجل فلا يسوغ له أن يهجره، لأنه يريد أن يبين له الحق. وأما إذا كان هو جاهل ويخاف على نفسه من هذا المبتدع فإنه يهجره ويبتعد عنه، إلا إذا كان والدا أو والدة، فقد انعقد الإجماع على تحريم هجرانهما، لا يجوز أن تهجر الوالد والوالدة ولو كان مبتدعين ولو كان مشركين، فقد أمر الله جل وعلا بصحبتهما بالمعروف. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.